الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الوضوء، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. هذا الحديث مما استدل به على يعني جواز المسح على العمامة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاث سنن: المسح على الرأس وهذا هو الأصل والكثير، ثاني المسح على العمامة وحدها، ثالث هي هذه الصورة المسح، مسح الناصية مقدم الرأس والإتمام على العمامة. والمسح على العمامة من جنس المسح على الخفين كما ذكر هنا، وسيأتي باب المسح على الخفين ويأتي باب، لكن يعني هذا مناسب للباب الآتي، باب المسح على الخفين، لكن لعله قدمه هنا لما فيه من المسح على الناصية، ولعله يستدل به لقول من يقول انه يجزي في مسح الراس المسح على الناصيه، يعني ولكن هذا لا يعني لا يصح دليلا لهذا، لانه في الحديث مسح بناصيته وعلى العمامه فلم يقتصر على المسح على الناصية حتى يكون دليلا على جواز الاقتصار عليها دون بقية الرأس. يقول وعلى الخفين، وسيأتي القول فيه. المهم ان هذا يعني من صفة الوضوء إذا كان الإنسان لابسا لعمامة أو ولابسا لخفين، أنه إذا توضأ يغسل وجهه ويديه فيمسح على عمامته ويمسح على الخفين، لكن بشرط أن يكون قد لبسهما على طهارة كما سيأتي. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، ومسلم وهو عند مسلم بلفظ الخبر. هذا طرف من حديث الطويل، حديث جابر الطويل في صفة الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه لما فرغ من الطواف وركعتي الطواف عند المقام أتى الصفا، فرق الصفا وتلا الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، يعني أبدأ بالصفا كما بدأ الله بها في الذكر. وهذا فيه إرشاد إلى تقديم ما قدمه الله في الذكر، ولهذا وهذا يشمل أو يقتضي البداءة بالوجه ثم اليدين، يعني أن هذا الحديث هو من الأدلة على وجوب الترتيب في الوضوء، فلا يصح الوضوء المنكس، يعني خلاف ما بينه النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، مبين لما أنزله الله، تبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وعلم الناس الوضوء، وكان وضوءه مطابقا للآية في ترتيب أعضاء الوضوء، فكان يغسل وجهه كما تقدم، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه. على وفق قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهذا من أدلة. رواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. وعند مسلم بلفظ الخبر ابدأوا، يعني معناه أن الرسول يخبر عن نفسه أنه يبدأ، ولكنه خبر يتضمن الإرشاد، الإرشاد إلى البداءة بما بدأ الله به. وقدم المؤلف رواية النسائي لأنها جاءت بصيغة الأمر، ولا ندري تماما هل جاءت، هل الرسول قال ابدأوا أو جمع بينهما، فالله أعلم. يعني هل قال ابدأوا بما بدأ الله به، أنا أبدأ بما بدأ الله، لا. عند النسائي بلفظ الأمر، وعند مسلم بلفظ الخبر. ولكن يضم إلى ذلك محافظته صلى الله عليه وسلم على الترتيب في الوضوء، فالترتيب في الوضوء واجب. والفقهاء يعبرون عن أعمال الوضوء بالفروض، إشارة إلى تأكيدها، فروض الوضوء: غسل الوجه اليدين المرفقين، مسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. وكذلك من فروض الوضوء الترتيب، لكن ليست هذه الفروض على سواء. الترتيب فيه بعض الخلاف على عند العلماء، كذلك الموالاة. أما غسل هذه الأعضاء أو غسل ما أمر الله بغسله ومسح ما أمر الله بمسح، هذا يعني فرض. فلو ترك الإنسان عضوا، بل لو ترك موضعا من رجله أو يده لم يصح وضوء، كما تقدم في حكم الإسباغ. وأما الترتيب ففيه نزاع، الترتيب بالنسبة للناس، لو نسي الإنسان وقدم، ينبغي له أن يتممه. لو نسيت مسح رأسك وغسلت رجليك فيحسن، ينبغي أن تعيد وتمسح رأسك وتغسل رجليك. لكن لو لم يفعل الإنسان أو نسي الترتيب وتم وضوءه، فأرجو أنه صحيح، يعني لا يجب عليه أن يعيد. لكن ما دام أنه في حال الوضوء فينبغي له أن يستدرك حتى يكون وضوءه تاما بيقين. أما أن يتعمد التقديم والتأخير فهذا لعب في العبادة، لا يجوز. سبحان الله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا يجب على المسلم أن يؤدي العبادة كما أمر وكما بين الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، بعده. أحسن الله. شخص توضأ ووصل الماء إلى كعب يده، فلما ذكرنا عاد الوضوء، نعم، لو مسحت على مكان اللي ما جاء الماء، وهذا أفضل يا شيخ من أنه يعيد. لكن متى انتبه لهذا؟ متى هو يتوضأ؟ يعني ما زال على الوضوء، ما زال على الوضوء، لا لأنه كعبك ما وصل الماء، لا يعيد الوضوء، لا يعيد غسل الوجه. هو غسل القدمين بعد ما انتهى، لأن كعبك ما وصل ماء، فعاد الوضوء. على كل حال احتاط، أقول احتاط لأنه فاته الترتيب هذه، لأن غسل الوضوء غسله ليده ما تمم، فأعاد لتحقيق الترتيب، لكن ما يعيد. ليش يعيد؟ أقل شيء يغسل يديه أو نعم يغسل يديه فرأسه فرجليه، هذا يعني أبلغ ما يمكن أن يفعله. بعد محمد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف. على كل حال الحديث ضعيف، لكن يقول إذا توضأ دار الماء على مرفقيه، يعني أنه يغسل مرفقيه من جميع جوانب يده، ما هو يغسل المرفق رأس العظم، لا، المرفق يمكن أن يطلق على نفس المفصل، يعني هذا المراد، والحديث ضعيف ما نحتاج إلى الوقوف معه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناده ضعيف. للترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. هذا الحديث قد جاء عن جمع من الصحابة كما ذكر الشيخ، أبو هريرة وسعيد وأبي سعيد، لكن هو ضعيف جميع طرقه كما قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء. ومع ذلك المشهور من مذهب الإمام أحمد أن التسمية على الوضوء واجب، بمعنى أنه يقول يسقط، يعني واجب مع الذكر أي مع التذكر، ويسقط الوجوب مع النسيان، وقيل بل إنه مستحب. فهذه الأحاديث لا تنهض للدلالة على الوجوب والحتمية، لكن غاية الأمر أخذ بعموم الأدلة الدالة على استحباب بذكر اسم الله. مثل كل أمر اللبان لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع. وهذا الحديث يعني مع تعدد طرقه وكثرة طرقه يقول بالاستحباب. وفي من يرى أن التسمية بدعة، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى عند الوضوء، فمن نقل وضوءه كعثمان وعبد الله بن زيد لم يذكروا أنهم، لم يذكر عنهم ولم يذكر عن النبي أنه لما بدأ قال بسم الله. لكن نقول ما يلزم، قد يكون قاله يعني ولم يجهر به، الله أعلم. فينبغي إذا تذكر الإنسان أن يسمي، وفي ذلك خير وخروج من الخلاف. إلى هنا يا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهى من الوضوء كان ياخذ ماء للحية ويخلل اللحية. لا، ما هو وهو يتوضا جاء الحديث المتفق. احسن الله اليكم دمير، احسن الله اليكم. يقول يا محمد، يقول بارك الله فيكم، الان في تخريج الحديث ذكر البسام قول احمد ليس فيه شيء يثبت، وقال العقيلي الأسانيد في هذا الباب فيها لين، وقال أبو حاتم وأبو زرعة إن الحديث ليس بصحيح، ثم بعد ذلك ذكر تصحيح ابن حجر والشوكاني وابن القيم. تصحيح؟ أي نعم. قال وقال الشوكاني: ولا شك أن طرق الحديث تنهض للاحتجاج بها، وقد حسنه ابن الصلاح وابن كثير، وممن صحح هذا الحديث المنذري وابن القيم والصنعاني والشوكاني وأحمد شاكر. ما موقفنا من هذا يا شيخ؟ موقفنا نقول لك الحمد لله ولا منك ما سميت وضوءك صحيح. نعم.